السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفضحنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بهذه الترجمة، مبينا أن النذر نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك، سواء نذرا أو غيره. فأنواع العبادة كثيرة، والنذر سواء كان قولا أو فعل، يعني يفعل شيء سواء بدنيا أو ماليا، فكله عبادة. لكن انصرفه لله فهو يؤجر ويثاب عليه، وإن صرفه لغير الله فهو شرك أكبر يخرجه من الإسلام. والنذر كما عرفنا في الليلة الماضية تعريفه لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والنذر خمسة أقسام، النذر خمسة أقسام: نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به إذا تحقق ما نذرت عليه، كأن تنذر صياما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من العبادات. تقول: إن شفى الله مريضي، رزقني الله ولدا، إن كذا حصل كذا أفعل كذا. فإذا نذرت طاعة لله وتحقق لك ما نذرت فعليك الوفاء، هذا واجب الوفاء به، نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به، ومن لم يوفي به فإنه يأثم. ينذرون ولا يوفون، فهذا من سمات الناس الذين يكونون في آخر الزمان ولا يلتزمون بالأوامر الشرعية. والنذر أصلا لا يستحب ولا يندب إليه، بل الأفضل تركه. فلا يستحب أن تنذر، إن النذر لا يأتي بخير، يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل. إذا أساء الظن بنفسه وعرف أنه ما يفعل هذا الشيء إلا إذا ألزمه ذهب ينذر. فإذا نذر وتحقق له رأيناه يذهب ويبحث عن مخرج من هذا النذر، لأن بعض الناس يتحمس ثم يلزم نفسه بشيء صعب كثير، مصيام أو مال أو عمل شاق، في البداية كان مندفع يريد تحقيق هذا الشيء كأنه مستبعد عند الله سيعطيه إياه. فلو أنه بذل الأسباب وتقرب إلى الله بالدعاء والتوسل لكان خيرا له بدون أن ينذر. فإذا أراد أن يشكر الله وهو الواجب عليه على ما هيئ له ورزقه يسر له أمره يشكر الله بأي نوع من العبادة بدون نذر حسب ما استطاع، صلاة أو صوم أو أي شيء شكرا لله، حتى لا يلزم نفسه ولا يشق عليها ولا يقع في إثم إذا لم يوفي فإنه يأثم. إذن هذا النوع الأول نذر طاعة كأن ينذر إن نجح ابني أو يسر الله لي الأمر الفلاني أصوم كذا يوما أو أتصدق بكذا من المال، فإذا تحقق له وجب الوفاء به فهذا نذر طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولما قال عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. فهذا هو النذر الأول. الثاني نذر معصية وهذا يحرم الوفاء به، كأن يقول لئن نجحت بالوظيفة الفلانية لأذبحن عند قبر فلان كذا وكذا، أو لأشربن من المحرمات أو دخان ونحو ذلك، أو أذهب إلى البلد الفلاني للسياحة من بلد الكفر يستعين بنعم الله على معصيته، فهذا يحرم الوفاء به لأنه استعمل نعم الله في معصية الله، فهذا يحرم الوفاء به. الثالث نذر مباح يعني ليس فيه طاعة ولا معصية، كأن يقول علي نذر لأن لألبسن هذا الثوب نوع من الثياب، أو لأكلن هذا الطعام لأشترين النوع الفلاني من الطعام، أو لأذهبن إلى فلان فأجلس عنده. المهم أنه نذر شيء مباح لا فيه معصية ولا فيه طاعة، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. إذا نذر نذر مباح ليس فيه طاعة ولا معصية فحكمه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا لم يجد ما وجد لا طعام ولا كسوة ولا عبد يعتقه فصيام 3 أيام. هذا النذر المباح. الرابع نذر اللجاج والغضب، كأن يغلب عليه الغضب في مشادة ومخاصمة ثم ينذر لا يفعلن كذا، فإذا أفاق وعرف نفسه أو عرف بأنه نذر وكان لا يشعر من شدة الغضب والعياذ بالله، لأنه شبيه بالجنون إذا غلبه الغضب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لو قال لما قال أوصني قال لا تغضب فكررها مرارا وهو يقول له لا تغضب. فنذر اللجاج والغضب كفارة يمين، كفارة يمين، لأنه ما يشعر ماذا قال، هذا إذا كان لا يشعر فعليه كفارة يمين. الخامس النذر المطلق، النذر المطلق يعني أنه قال علي نذر أو لله علي نذر ولم يسمي شيء، ما ذكر شيء، فقط قال علي نذر أو لله علي نذر وسكت، فهذا أيضا كفارة يمين، كفارة ما لا يسمى من النذور كفارة يمين. هذه أنواع النذر الخمسة. وأما قوله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للذين إذا نذروا وفوا، لكن ليس مدحا لهم بأنهم نذروا. النذر في الأصل ليس ممدوح كما قدمت لكم في قوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، وورد النذر النهي عن النذر، لكن يمدح ويثاب إذا وفى بالنذر، ولذلك أثنى عليهم حيث أنهم يوفون بالنذر، ما يبدأ بالمراوغة ليتخلص من هذا النذر، لا، ما دام النذر وألزم نفسه وحقق الله له ما يريد يبادر إلى أداء النذر أيا كان، ماليا أو عبادة بدنية، المهم أنه إذا وفى بالنذر يثاب عليه، ولذلك مدحهم الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه من صفات المؤمنين الذين يخافون الله أنهم إذا نذروا وفوا. نعم. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم عز وجل إن كان قصدك من هذه النفقة ابتغاء مرضات الله، تريد بها وجه الله، دفعتها إلى الفقراء والمساكين، فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أما لو تظاهرت بأنك تريد الصدقة وأنك وأنك وأنت كذاب لقصد ثاني، فإن الله يعلم ذلك أيضا، يعلم السر وأخفى، هو أعلم منك بما في نفسك عز وجل. فإن كان عملك لله أثابك عليه، إذا كان عملك لله وفي أمر فيه طاعة لله فإن الله يعلمه يثيبك عليه ما يضيع. وكذلك النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإذا كان قصدك من نذرك أيضا شكر لله وابتغاء مرضاته ثم وفيت بهذا النذر فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه. أما إذا كان قصدك من نذرك أمورا أخرى فكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، حسب ما في قلبك، والله مطلع عز وجل. لو ادعيت عندنا انك تريد كذا وكذا وانت تظهر ما لا تبطن فإن الله مطلع، هو الذي سيحاسبك ويثيبك ويعاقبك، فاحذر، راقب ربك، راقبه، فإنه يعلم السر وأخفى. وما أفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لو تظاهرت أنك نذرت هذا النذر تريد به وجه الله وعنت لك مقصد ثاني، الله عز وجل ما يثيبك عليه، لأن الثواب لا يجري إلا إذا فعل الإنسان الفعل لله يريد به وجه الله وكان أمرا مباح. والله مطلع على المقاصد والنيات، والناس ما يعلمون الغيب، قد يكون إنسان يبذل ويتصدق ويعطي والناس يثنون عليه جزاه الله خير، والله ما شاء الله يفعل خير يتصدق، قد يكون قصده ما يبغى إلا هذا الذكر وهذا المدح، وقد يكون قصده حقيقة ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله، ينفق مال الله في سبيل الله، فهذا ما يخفى على الله، النيات والمقاصد لا تخفى على الله. وما أنفقتم من نذر من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلم يثيبك عليه إن كان لله، ويعاقبك إن كان لغير الله. فليكن الإنسان على حذر، لأن الناس ما يعلمون السرائر، وليس عندهم لك لا حساب ولا عذاب ولا جزاء. راقب ربك، راقب ربك الذي يعلم السر وأخفى. إن عملت خيرا تريد به وجه الله ثابك، وإن عملت شرا حاسبك وجزاك، وقد يعفو عنك فهو غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب أيضا. فلا تستهين بالله ولا تعمل إلا وأنت تراقب الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث هو الفاصل بين نذر الطاعة ونذر المعصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمر وجوب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نهي، والنهي دل على التحريم. إذا نذرت طاعة لله فعليك بالوفاء، وإن نذرت معصية فإنه يحرم الوفاء. فراقب ربك فإنه يراقبك. فالنذر إذا عرفنا أقسامه وحكمه، والغالب أنه ما يطلع على حقيقة نذرك ومقصدك إلا الله. إلا أن تكون نذرت شيئا ظاهر، المهم أن الظاهر والباطن عند الله سواء، يعني يعلم لو تظاهرت بشيء وأنت تريد غيره فإن الله يعلمه، واحذر قوله فإن الله يعلمه، يعني لا تخادع، فإن الله لا يخدع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يتظاهرون بالإيمان وهو كفار، ويظنون أن هذا نافعهم لأنهم لم يقتلوا، ما قتلوا لأنهم يتسمون بالإسلام ويتظاهرون به، ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم لقال محمد يقتل أصحابه نسمع لهم إلا الظاهر. فهذا حديث إذا يبين لنا حكم النذر، اثنين من أنواع النذر، وهي نذر الطاعة ونذر المعصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا تغفل أو تخلط، فإن الله مطلع على ما في الضمائر ويعلم ما في السراء. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، هذا نذر الطاعة يجب الوفاء به كما تقدم، نذر طاعة لله، صلاة، صيام، حج، عمرة، صدقة، شيء في مرضات الله يجب الوفاء به إذا تحقق لك ما نذرت، ولكن الأفضل كما قلنا أنه عدم النذر. نعم. قال الثاني: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، ما دام أنه ثبت أن النذر عبادة لله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو قلت للشيخ الفلاني علي نذر أذبحن ذبيحة عند قبرها وتصدق بأموال تقربا إليه وتوسل إليه، فعند ذلك تأثم إذا كان نذرك لغير الله، فإن كان نذرك لله فإنك تثاب، فحاسب نفسك وراقب ربك فإنه يراقبك. نعم. قال الثالث: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية يحرم الوفاء به، إذا نذرت معصية فاحذر الوفاء به، لأنك تأثم، أنت أثمت في نذرك، فكيف توفي أيضا يزيد الإثم عليك. فعليك أن لا تقرب شيء فيه من محارم الله شيء، يعني محارم الله حرماته وحماه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فلا تقربها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك في السعادة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الترجمة أيضا فيها نوع من أنواع عبادة، وهي الاستعاذة، والاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام والملاذ، فإذا لذت بغير الله أو لجأت إليه في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وقلت يا الله فقلت أعوذ بك من كذا وكذا، ألتجئ إليك أعتصم بك، فقد أشرفت، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استعذ بالله لا تلجأ إلى غيره. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يعني في أسفارهم مثلا أو في رحلاتهم إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستجيرون ويستعيذون باعتبار الجن من صغارهم. ولكن ما نفعوهم بل ازدادوا عليهم شرا كما سيأتي في الآية. ولما جاء الله بالإسلام أبدلنا عن هذه الاستعاذة باستعاذة شرعية، وكلمة طيبة ووصية نبوية، إرشاد نبوي، وهي أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدل قولهم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني نعوذ بكبار الجن أو بكبير الجن في هذا الوادي من صغارهم. فأبدلنا ولله الحمد ربنا على لسان نبينا بأننا إذا نزلنا منزلا نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات كلمات الله القرآن وكل ما تكلم الله به، وأجله وأعظمه القرآن، وهذا دليل على أن الله متكلم ولا يزال متكلم، فهو يكلم من شاء ومتى شاء وكيف شاء وبما شاء. وهذا رد على الذين ينكرون أن الله يتكلم، والآيات في القرآن كثيرة تثبت أن الله عز وجل متكلم. ولو أن ما في البحر من شجر أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني أن كلام الله ليس له حد، فهو قد تكلم ولا يزال متكلم ويتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ويكلم من شاء. فهذا رد على الذين من الطوائف الضالة ينكرون أن الله يتكلم، والآيات في هذا كثيرة. وقوله كلمات الله التامات يعني الكاملات المبرأة من كل عيب ونقص، كلمات الله التامات يعني الكاملات المبرأة من كل عيب ونقص. فكلمات الله لا يعتريها نقص ولا عيب لأنه من صفاته، وصفاته كذاته كاملة لا عيب ولا نقص. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من شر ما خلق من شر كل مخلوق فيه شر، كالهوام والدواب والسباع وغيره أو الجن وغيره، لكن هناك مخلوقات ما فيها شر كالملائكة والجنة، هذه مخلوقات الله لكن ما فيها شر. فالمقصود من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، كما قال عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذا هذه السورة وما بعدها وسورة الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة هي أعظم حرز وأعظم ورد يتحصن به الإنسان في مسائه وصباحه وعند نومه، مع ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من الكلمات الطيبة في المساء والصباح، مثل قوله مثل قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، وقالها 3 مرات، إذا أمسى لا يضر شيء حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح لا يضر شيء حتى يمسي. وإذا أراد الله نفوذ القدر أنساك فلا تقول له فيحدث ما قدر عز وجل، لأن قدر الله نافذ. وكذلك قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن رجلا قال يا رسول الله ما رأيت من عقرب إلا سعته البارحة، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، كلمة خفيفة وجملة طيبة لطيفة ومفيدة سهلة الحفظ عظيمة المعنى كبيرة الفائدة، نعلمها أطفالنا ونقولها ونعيذ بها أنفسنا وأهلنا وأموالنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أمسيت وإذا أصبحت لا تنسى، بالإضافة إلى المعوذات سورة الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني نعوذ بكبير الجن الموجود في هذا الوادي من صغارهم، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهل نفعوهم أجاروهم أعاذوهم حفظوهم؟ لا، بل ازدادوا عليهم شر. قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بغير الله شرك، لأن الاستعاذة لجوء، واللجوء إلى الله عبادة، فإذا لجأت إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت. لكن لو قلت أعوذ بالله ثم بك يا فلان مو فلان لا بأس، إذا كان يستطيع أن يجيرك يحميك يدافع عنك، لكن لو يدفع عنك القدر أو يدفع عنك شرا لا، يمكن أن يحميك من إنسان مثله أو من سبع أو نحو ذلك. فالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، أما الذي يقدر عليه المخلوق كان تقول أنا أستجير بالله ثم بك وفلان يريدني بسوء دافع عني احمني او نحو ذلك، فقد يكون له قدره على ذلك فيحميك باذن الله. ومن استعاذ بالله فاعيذوه، جاء في الحديث سياتينا ان شاء الله في باب مقبل من استعاذ بالله فاعيذوا به فاعيذوه، اذا قال اعوذ بالله ثم بك فأعذه. قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني يبين فيه ما ذكر من سبب النزول، وأنهم كانوا إذا نزلوا منزلا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فبين الله ذلك فقالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون بكبارهم من صغارهم، هل نفعوهم؟ لا، قال الله عز وجل فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا يحتمل أحد معنيين، إما أن الجن لما رأوا الإنس يخافون منهم ويستعيذون بهم ويخضعون لهم ويلجأون إليهم زادهم ذلك غرور وطغيان، وما دفعوا عنهم ولا نفعوهم، لكن زادهم طغيان وتكبر وعناد وعتو وتسلط وأذية، زادوهم رهقا. يعني إن الجن إن الإنس زادوا الجن في استعاذة بهم طغيانا وتكبرا، وجدوا في أنفسهم تعاظم وطغيان وتكبر لما رأوهم يستعيذون بهم، قالوا إنهم يعتبرون عظماء قادرين، فزادوا طغيان وتكبر وعناد. أو المعنى الثاني أن استعاذة الإنس بالجن ما زادوهم إلا شر، تسلطوا عليهم أكثر، قالوا ما دام أنهم خايفين منا فنحن نتسلط عليهم أكثر، عرفوا أنهم يخافون منهم فتسلطوا عليهم أشد مما كان. المهم أنهم استفادوا، سواء أنهم هم بأنفسهم زادوا طغيان وتكبر وعناد، أو أنهم تسلطوا عليهم بالأذى أكثر مما كان. نعم. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا مما يؤكد الكلام الذي ذكر، فهذا تعويض عما كانوا عليه في الجاهلية. هم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فقال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، إلجأ إلى الله واستعذ واستجر به وبكلماته بعظمته بحفظه، هو الذي يحفظك ويرعاك، لا تلجأ إلى غيره، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه، ومن وكله الله إلى غيره وكله إلى ضعيف لا ينفعه بشيء. إذن نأخذ هذه الفائدة العظيمة، إذا نزلنا منزل سواء في سفرنا نزلنا نصلي نأكل نرتاح، من حينما تنزل رجلك على الأرض علم أولادك وأهلك بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو نزلت منزل بيت سواء مؤقت أو بيت لك، يعني مثلا في فندق ولا غيره، إذا نزلت من هذا حديث عام لكل منزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تقول بذبح ذبيحة حتى ما يجون الشياطين، لا، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي أنزل لي منزل مبارك وأنت خير المنزلين. إذا نزلت قل بسم الله رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا تنسى، علمها أولادك وأهلك في المساء وفي الصباح وعند المنزل، هذا هو الحرص، وهذه هي الأوراد التي تفيد وتحفظ المؤمن من الشرور والآفات والشياطين، بدون أن نرجع إلى الكاهن فلان ولا المشعوذ ولا ولا أبدا. فمن كان مع الله فالله معه، من كان مع الله فالله معه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذه القاعدة نحفظها ونعمل بها، وهي نوع من أنواع العبادة الاستعاذة، فلا نستعيذ إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، كلها من أنواع العبادة. فهذا المقصود من هذا الباب هو تحريم اللجوء إلى غير الله في السراء وفي الضراء، وجوب اللجوء إلى الله وحده عز وجل في جميع الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن أن كونه من الشرك، والاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يسجلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لنا الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، يعني بعض الجهلة، بعض الطوائف الضالة كما ذكرت لكم ينكرون أن الله يتكلم ويقولون كلمات الله مخلوقة. الاستعاذة بالمخلوق شرك، هذه كلمات الله التي تكلم بها عز وجل في صوت وحرف، أسمعه من شاء، أسمعه جبريل وأسمع محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وأسمع موسى، ويسمع من شاء من الملائكة، ويسمع خلقه يوم القيامة. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، كلنا، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. استعد، سيكلمك ربك، يسألك، يناقشك، يذكرك في بعض غدراتك التي أفعلت في الدنيا، لأنه معك ويراقبك، وهو فوق عرشه عز وجل يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه، هو أعلم بك من نفسك، فاحذر. نعم. قال المسألة الثانية أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لكف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني لو قدر، يعني لو قدر أنه فيما يظهر أنه استفاد ابتلاء وامتحان، أنه استفاد، فلا يدل ذلك على أنه ليس محرم أو ليس من الشرك. مثل حل السحر بسحر مثله، قد يستفيد بإذن الله لكنه تضرر أكثر لأنه دخل بالشرك. ما يحل السحر بالسحر مثله إلا ساحر، والساحر ما يحل السحر إلا بأمرين، كل من الساحر والمسحور يتقربون إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله عن المسحور. فإذا ذهبت إلى الساحر ليحل الساحر السحر عنك، لا بد أن يعطيك طريقة، أشياء تقولها وأشياء تفعلها تقرب للشياطين حتى يبطل سحره بإذن الله. لكن استفدت أمرا دنيوي وتضررت فيما هو أكبر في العقيدة، ذلك من عمل الشيطان لما قال سألوا عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور بالسحر مثل عن طريق السحرة، قال هي من عمل الشيطان. فهذا مثله، يعني قد يحصل فائدة فيما يظهر لكن الضرر أكثر، والخسارة في الدين والمصيبة في العقيدة لا تساوي المصيبة في المال أو في النفس. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات وحسن الختام والقوة في الإيمان والصحة في الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.